خلاص جايه لك يا شفيع، جايه لك وانا محتاجه لك. اشفي يا رب مرضي بشفاعه البابا كرونس، اتحنن عليا يا بابا كرونس. محدش من الدكاتره اللي رحت لهم عارف انا عندي ايه. اشفيني يا بابا كرونس، محتاجه لك يا ابويا. سجدت بسرعة أوام صليت، قلت عظيم